بعدك بعد تروح انتهت ما بيها كثر الاخطاء يذبحها عشان يحزني وانت تعرفهم ولا اعرف من اللي راح ليومك يعان تدري نتيه لما نجيت نتفارق انا وياك لما رحت ارجع صحيت محبوبي اترجع بعدك طلعت روح انتهت ما بي حيل فراق من بعدك ما فكرت بي انا منشتاق بعدك طلعت روح انتهت ما بي حيل فراق من بعدك ما فكرت بي انا منشتاق ضليت مكسور القلب بس ابجي وعيوني تصب الفراق يا عمري صعب ما احمي لا حتى الحجر قلبك كسر وانت لا